بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية. نعم. في بيان أقسام العصبة ومن يدخل تحت كل قسم. تقدم لنا أن الإرث نوعان: فرض وتعصيب، وأن العاصب هو من يرث بلا تقدير ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة، يرث بلا تقدير، قد يأخذ المال كله وقد يأخذ واحد من 24 وقد لا يأخذ شيئا، هذا هو العاصب. والآن في بيان أقسام العصبة وأنهم أقسام. نعم. العصبة قسمان: عصبة بنسب وعصبة بسبب، وبيانهما كالتالي. العصبة قسمان: عصبة بنسب وهم القرابة من الأب إلى الجد فما فوق، الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ والعم الشقيق أو لأب وابن العم، وهكذا. هؤلاء هم العصبة بالنسب، يعني بالقرابة. نعم. العصبة بالنسب ثلاثة أقسام. العصبة بالنسب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس يعني بأنفسهم، العصبة بالنسب يعني بالقرابة، إما أن يكون عاصب بنفسه أو عاصب بغيره أو عاصب مع غيره، وهؤلاء العصبة بالنسب يعني بالقرابة. والعصبة بالسبب هم المولى من أعلى كما سيأتي. فالعصبة بالنسب يعني بالقرابة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس وهم الوارثون من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم، الوارثون من الرجال الأب وآباؤه والابن وأبناؤه والأخ شقيقا أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم شقيق أو لأب، وابن العم شقيق أو لأب. هؤلاء هم العصبة بالنفس، يعني ما يحتاجون إلى غيرهم يعصبهم. نعم. العصبة بالنسب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم، وهم 12: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب. هؤلاء اثنان: الابن وابن الابن. نعم. الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن على، والأب والجد من قبل الجد من قبل الأب. هؤلاء أربعة: الابن وابنه والجد والأب وأبوه. نعم. والأخ الشقيق والأخ لأب وابناه، والأخ الشقيق والأخ لأب. نعم. وابناهما وإن نزل، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. نعم. والعم الشقيق والعم الشقيق والعم لأب. هؤلاء عشرة: وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء هم العصبة بالنفس، وهم المجمع على إرثهم من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم، لأن الزوج مجمع على توريثه وليس من العصبة، والأخ لأم مجمع على توريثه وليس من العصبة. والأخ وابن الأخ وابناهما، والأخ الشقيق، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا، وأبناهما وابناهما وإن نزلا. انظر، مرة يقول وإن علوا، ومرة يقول وإن نزلوا، يعني إذا الأب وآباؤه وإن علوا، الابن وأبناؤه وإن نزلوا، والأخ ما يقال على ولا نزل، وابن الأخ وإن نزل، والعم وإن على، عم أو عم الأب أو عم الجد أو عم جد الجد، وهكذا، وأبناهما وإن نزلوا. هؤلاء هم العصبة بالنفس. فالعصبة قسمان، انتبه لا تتداخل عليك. العصبة من حيث هم على سبيل العموم نوعان: عصبة بنسب يعني بقرابة، وعصبة بسبب. فالعصبة بالنسب هم الأقرباء، والعصبة بالسبب هم الموالي، السيد وسيد السيد وابن السيد وعم السيد وهكذا، هذا يقال لهم عصبة بسبب. ثم العصبة بالنسب يعني بالقرابة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس وهم من تقدم ذكرهم، وعصبة بالغير وهن الأخوات مع الإخوة، والبنات مع الأبناء، وبنات الأبناء مع إخوانهن أو بني عمهن. هؤلاء عصبة بالغير يعني بسبب الغير أصبحت عصبة. النوع الثالث: عصبة مع الغير، وجودها مع كذا صارت عصبة وإلا صاحبها ليس بعصبة، وهن الأخوات مع البنات، لأب الأخوات شقائق أو لأب مع البنات أو بنات الأبناء. هؤلاء عصبة مع الغير، وسيأتي تفصيل إن شاء الله كل قسم منها. الآن نعرف العصبة بالنسب ثلاثة أقسام، ثلاث فئات. نأخذ فئة واحدة من العصبة بالنسب، وهم الوارثون من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم. هؤلاء عصبة بالنسب وهم العصبة بالنفس يعني بأنفسهم، ما عصبهم غيرهم وإنما هم بأنفسهم عصبة. وعصبة بالغير يعني أصبح عصبة بغيره، وعصبة مع الغير أصبح عصبة مع الغير، وإن كان الغير هذا ليس بعصبة لكن أصبح عصبة بوجوده معه، مثل الأخت مع البنت. الأخت عصبة مع البنت لكن البنت ليست بعصبة، فالأخت عصبة مع الغير، فرق بين الباء ومع. وسيأتي الكلام إن شاء الله على العصبة بالغير. العصبة بالغير وهن البنات مع الأبناء، وبنات الابن مع أبناء الأبناء، والأخوات شقائق أو لأب مع الإخوة الأشقاء أو لأب. سيأتي الكلام على هؤلاء إن شاء الله. اقسم هلك هالك عن جدة وابن ابن ابن ابن عم، درجة الخامسة. المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، والباقي لابن العم النازل. هذه فيها فرض وهو السدس للجدة، وفيها عاصب أخذ خمسة أسداس المال، يعني كل المال إلا سدس للجدة. هلك هالك عن جدة وأب وابن عم، جدة وابن وابن عم. المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، وللابن الباقي تعصيبه، وابن العم قد يقول يحتج عليكم، يقول ابن ابن ابن ابن عم درجة الخامسة، أعطيته كل المال إلا القليل وأنا ابن عم، حرمتموني من المال كله. نقول نعم، لأن ذاك ما وجدنا أقرب منه فأعطيناه حقه، وأنت في ابن أقرب منك، نعطي الابن ويسقط من عداه من العصبة. هلك هالك عن زوجة وابن وأخ شقيق. المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن، والأخ الشقيق يسقط لوجود العاصب الذي هو أقرب منه. هلك هالك عن زوجة وبنت وابن ابن ابن ابن أخ، زوجة وبنت وابن أخ نازل وأخ لأم. المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي لابن ابن الأخ النازل والأخ لأم، يسقط لوجود البنت، لأن الإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث ذكورا كانوا أو إناثا. هلك هالك عن زوجة وبنتين وابن ابن ابن ابن عم لأب. المسألة من 24 لزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 والباقي لابن العم لأب النازل تعصيبا. عرفنا العاصب أنه يأخذ المال إذا لم يوجد سواه أو يأخذ ما أبقت الفروض أو يسقط إذا استغرقت الفروض أو وجد من هو أقرب منه. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن عم فقط ماله غيره، يأخذ المال كله، ما في فروض، يأخذ كل المال. هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة لأم، المسألة من واحد، المال للجد وليس للإخوة لأم شيء لأنهم لا يرثون مع الأصل من الذكور الوارث ولا مع الفرع من الورثة ذكورا كانوا أو إناثا. هلك هالك عن أم وأخ لأم، أم وأخ لأم وابن ابن ابن ابن أخ، المسألة من ستة، للأم الثلث 2 وللأخ لأم السدس 1، ما حجبته الأم وهي أصل لكنها أصل ليس من الذكور ويرث معها، وللأخ لأم السدس والباقي للعاصب. والأخ لأم مع ابن الأخ ألا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس؟ لا، لأن ما يحجبها إلا الإخوة، وأما أبناء الإخوة وإن تعددوا فلا يحجبونها. هلك هالك عن زوج وابن عم، المسألة من 2، للزوج النصف 1 فرضا والابن العم الباقي تعصيبا. هلك هالك عن ابن ابن ابن بالدرجة الثالثة فقط، المال له. هلك هالك عن بنت وابن ابن ابن، بنت وابن ابن ابن نازل، المسألة من 2، للبنت النصف 1 والباقي لابن الابن، ألا يشتركان؟ لا، لأنها أعلى منه درجة. هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق، العم المال للعم وإن كان لأب لأنه أقرب، وابن العم الشقيق أقوى، فيبدأ بالقرب أولا، أولا بالجهة ثم القرب ثم القوة. القرب والجهة، الجهات كما سيأتينا أنها البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم بنو الأخوة أو الأخوة والجدودة كما سيأتي إن شاء الله. هلك هالك عن جد وبنت، المسألة من 6، انتبه، المسألة من 6، للجد السدس 1 وللبنت النصف 3 ويبقى 2 يأخذهما الجد تعصيبا، فترد المسألة إلى 2. عرفنا أن الجد يأخذ بالفرض والتعصيب مع إناث الولد، ويأخذ بالتعصيب مع عدم الولد، ويأخذ بالفرض فقط مع ذكور الولد أو ذكور وإناث، ذكور وإناث. هلك هالك عن جد وسبعة أبناء إخوة أشقة، المال للجد ولا يشارك أبناء الإخوة، وإنما الذي يشاركونه مع الخلاف الإخوة. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن أخ درجة الخامسة، وعم شقيق، المال لابن الأخ وإن نزل دون العم الشقيق لأنه أقرب جهة، مقدم جهته، بنو الإخوة قبل العمومة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.